الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك وزد على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نستكمل مع حضراتكم سلسلة سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة احنا في الحلقة 54، خلاص يعني السلسلة شارفت على الانتهاء. والنهاردة طبعا المرة اللي فاتت تكلمنا عن معركة مؤتة وكيف قيد الله عز وجل لها سيفا مسلولا من سيوفه هو خالد بن الوليد، وكيف قام بانسحاب تكتيكي بأقل خسائر ممكنة عده النبي نصرا صلى الله عليه وسلم أمام 200,000 من جحافل الروم وقبائل الأعراب المتناثرة في صحراء الشام، وكيف أن القائد لابد أن يجنب رعيته موارد الهلكة، وأن ليس بصحيح ما يظن البعض أن القائد يضحي بكل الجنود في المعركة وهو يعلم أنها معركة خاسرة، وكم منيت الصحوة الإسلامية في السنوات الماضية، كم منيت بهزائم متتالية سببها حماقة من قادة ظنوا أن الدفع بالفصائل الإسلامية وأبناء الصحوة إلى مسار هلاكي لا نجاة فيه، ظنوا أن فيه بذل للدين وهو في الحقيقة خيانة للأمانة. فإن الله عز وجل يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا القائد يحمل في عنقه أمانة أمام الله في أن يجنب رعيته الهلكة وأن يرشدهم إلى ما فيه صلاحهم وصلاح الإسلام، لا سيما أن أبناء الإسلام هم حوزة الإسلام وبيضته وحصنه الحصين. النهارده إن شاء الله جه الدور بقى نتكلم على الفتح الأعظم الأكبر والنصر المؤزر المبين الذي قيده الله عز وجل وكتبه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وهو فتح مكة. الآن الأوان بقى لنا في السلسلة نحكي حياة النبي صلى الله عليه وسلم، بقى لنا حوالي 21 سنة، 13 سنة في مكة و8 سنين في المدينة لحد دلوقتي. احنا دلوقتي في سنة 8 هجرية خلاص، وبالتالي مكة منذ 21 سنة ما زالت تحت أو في قبضة كفار قريش، ما زالت قبلة المسلمين إلى الآن أسيرة تئن في أيدي أبو سفيان وغيره من كفار قريش، وما زالت قلوب المسلمين في المدينة تشتاق إلى أن تدخل بيت الله. ولما اتكلمنا عن عمرة القضية وعمرة الحديبية قلنا قد إيه الصحابة كانوا مشتاقين إلى زيارة بيت الله الحرام وقبلة المسلمين. أن الأوان أن تفتح هذه البلدة التي لو فتحت لأسلمت الجزيرة العربية كلها حقيقة. يعني ابن القيم في زاد المعاد بيقول عن فتح مكة: فهو الفتح الأعظم الذي استبشر به أهل الأرض وأهل السماء، والذي قيده الله عز وجل لنبيه ليدخل الناس في دين الله أفواجا من كل صوب وحدب. وفعلا فتح مكة كان يعد هو حجر الزاوية في إسلام الجزيرة كلها، هو التكة الأخيرة الباقية. قلنا قبل كده كذا مرة أن قبائل العرب كانت تتلوم ما بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم وتنتظر إلى ما سيقول الأمر، وإن كان ملكا أو كاذبا فقتله الله فشر استرحنا منه، وإن كان حقا نبيا كما يزعم ونصره الله على سدنة البيت وخدامه قريش الحمص فلا شك أنه نبي فنتبعه حينها، فعزه عزنا وملكه ملكنا. كانت دي طريقة تفكير توازنية كما يراها البعض كثير من قبائل العرب، وبالتالي إذا فتحت مكة وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش اللي هم كانوا معظمين عند العرب لأنهم خدام البيت وسدنه وسقاط الحجيج، ده كان دليل دامغ وحجة كبرى أمام كل العرب إن ده نبي فعل صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن حادثة الفيل كانت ليست ببعيد عنهم، وأنه لو كان غاصبا وحاشاه صلى الله عليه وسلم أو كاذبا لا رده الله وهزمه كما رد أبراه الحبشي حين أتى بجيشه إلى الكعبة فأرسل الله عز وجل عليه طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. فلو تكرر المشهد بكاذب، لو لم يتكرر ونصره الله وأخذ الكعبة من أيدي قريش خدام البيت يبقى إذن هو نبي. وبالتالي فتح مكة كان يمثل يعني حلم يحلم به كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لتستسلم الجزيرة العربية كلها، لأن قريش ومكة كانت لها الزعامة الدينية في جزيرة العرب. طيب هتتفتح مكة ازاي واحنا ما زلنا في صلح وفي عهد وفي عقد وفي مدة مع قريش من ايام صلح الحديبية اللي قلنا سنة 6 هجرية، وكانت بنود العقد بتقول ان نقعد 10 سنين وضعت الحرب اوزارها، يعني من سنة 6 هجرية المفترض لحد سنة 16 هجرية ما فيش حرب، والنبي صلى الله عليه وسلم سيموت في عام 11 هجرية. فبالتالي اراد الله ان تفتح مكة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لتستسلم الجزيرة ويسلم النبي جزيرة العرب كاملة مسلمة للصحابة قبل أن توفيه المنية، ليبدأ أصحابه رضي الله عنهم في دعوة الإسلام خارج الجزيرة العرب بقى، بلاد الروم والفرس والحبش ومصر والسودان والبربر والترك وغيرها، كما انتشر الإسلام في كل أنحاء الدنيا. كيف سيكون الفتح والعقد ممدود؟ حقيقة ان ربنا رتب امور كده سبحان الله، الله اذا اراد شيئا هيأ له اسبابا. كانت من ضمن بنود العقد في صلح الحديبية انه من اراد من قبائل العرب ان يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن اراد ان يدخل في عهد قريش دخل. اللي عايز يبقى في صفة النبي براحته، اللي عايز يبقى في صفة مكة براحته، بس بشرط اللي هيدخل في معسكر من المعسكرين كأنه منه، فاي اعتداء عليه يعتبر اعتداء على المعسكر ده. فكانت قبيلتين في العرب بينهم ثأر وإحنا وضغائن كبيرة وعلاقات متوترة، قبيلة اسمها بنو خزاعة وقبيلة اسمها بنو بكر. وبنو خزاعة دخلوا في حلف النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلح، وكان منهم بديل بن ورقاء الخزاعي. وبنو خزاعة طول عمرهم عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رفقاء النبي نصحاء النبي في صف النبي دوما حتى قبل إسلامه. وبنو بكر الفجرة دخلوا في عهد قريش، وبالتالي أي اعتداء على بنو خزاعة على بني خزاعة يعد اعتداء على النبي صلى الله عليه وسلم، ينقض العهد، وأي اعتداء على بني بكر يعد اعتداء على قريش، والدنيا كانت ماشية كده. وسبحان الله قدر ربنا في العام الثامن من الهجرة إذا بحادثة عجيبة تحدث، أن بنو بكر خططوا وقرروا أن ينتقموا من بني خزاعة ويبيتوهم عند ماء الوتير ويثأروا لأنفسهم. طبعا في طار ما بينهم وفي ضغائن وفي علاقة متوترة، وبنو بكر عايزين يأخذوهم على حين غر. طب والحل؟ الحل إن هم يفعلوا هذا ليلا، وأن قريش لا تظهر في الصورة أنها تعينه، وكأن يعني بنو بكر اللي عملوا كده من غير إذن قريش عشان لا يؤثر على العهد اللي بين قريش وبين النبي اللي هو صلح الحديبية صلى الله عليه وسلم. وقد كان بنو بكر جمعوا نفسهم وفاجأوا بني خزاعة عندما يسمى ماء الوتير، وقتلوا أعملوا فيهم القتل والضرب حتى يعني تناوش القوم وصار قتال كبير ما بينهم. طبعا عنصر المفاجأة كان مع بني بكر، و بنو خزاعة كانت في حالة ذهول إن أمال الصلح اللي بيننا فيه. فلا زال القتال ولا زالت خزاعة تدافع عن نفسها حتى اضطرت إلى دخول الحرم، من قوة الحرب عليها لجأوا إلى الحرم. طيب خلاص إذا دام لجأوا إلى حدود الحرم المفترض أن تتوقف الحرب فورا. منطقة الحرم كانت منطقة معظمة من زمان إبراهيم عليه السلام لحد حتى العرب في الجاهلية، كان منطقة الحرم المكانية والأشهر الحرم الزمانية أمور معظمة عند العرب لا يقاتل فيها أحد أحدا أبدا تحت أي ظرف. العلماء يقولوا كان أحدهم يلقى قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه حتى يخرج الحرم، حرما آمنا كل الناس آمنة فيه، حتى الحيوانات حتى الطير آمن، ممنوع حتى تهيج أو تنفر صيده. وهذا الأمر من زمان إبراهيم عليه السلام، وقريش متربية عليه والعرب كلهم متربين على كده، تعظيم البيت ومنطقة الحرم لا يقاتل فيها أحد. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لا نبدأ بقتال في المسجد الحرام. لكن المفاجأة أن بنو بكر فجروا فجرة كبيرة، ولما انحازت بني خزاعة إلى الحرم، بنو بكر قالوا للقائد بتاعهم اسمه نوفل، قالوا يا نوفل إلهك إلهك، لقد انحازوا إلى الحرم، دخلوا الحرم خلاص ما ينفعش نكمل. فقال نوفل ابن معاوية الديلي كلمة بشعة عظيمة الإخوان، قال يا بني بكر لا إله اليوم، أصيبوا ثأركم، لعمري لقد كنتم تسرقون في الحرم، أفلا تصيبون ثأركم في الحرم؟ حرم إيه؟ بل ادعى وأنكر وجود الإله سبحانه وتعالى في الوقت ده، قال ما فيش إله دلوقتي، هو قال كده عياذا بالله، أصيبوا ثأركم، دي فرصة مش هنلاقيها، وبعدين انتوا بتقدسوا الحرم انتوا هتشتغلونا، ده انتوا كنتوا بتسرقوا في الحرم اثناء موسم الحج، افلا تصيبون ثأركم؟ ايه الفرق بين السرقه والقتل؟ الحقيقه قبل ما انتقل بالمشهد ده حابب اقف عند نقطه، وهي اهتراء عقائد اهل الباطل، وان اهل الباطل في الحقيقه لا عقيده لهم، حتى لو ادعوا انهم اصحاب عقيده واتباع مذهب، هم في الحقيقة يعبدون المصلحة، يعبدون هواهم. العرب كانت بتعبد الأصنام وتصنع أصنام حتى من عجوة، فإذا جاعوا أكلوه، ويقولك أعمل صنم جديد بعدين. هو لا يقدس شيئا في الحقيقة، هو يقدس هواه، يقدس مصلحته. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ حقيقة أخوانا والله دي صفة نلمحها في أهل الباطل في كل زمان ومكان لحد النهاردة. والله أهل الباطل، سواء الباطل في أمور الشبهات والعقائد أو أهل الباطل في أمور الشهوات، تجد فعلا أنهم كالمرتزقة، عباد مال، عبد الدرهم والدينار، عبد الخميصة والقطيفة. إذا حقت الحقائق وجات مصلحته في عكس توجه ما يعتقده، يغلب مصلحته على ما يعتقده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها. الرجل وصل لمرحلة أن يقول لهم ما فيش إله النهاردة، أصيبوا ثأركم، هم دول أهل الباطل. لكن أهل الحق مش كده، نحن ندين لله عز وجل بمقدسات وأمور وشرع وكتاب وسنة، ونحن في أحلك المواقف، وهو ده الفرق. لكن أهل الباطل يعني سرعان ما يكفروا بباطلهم إذا عارض مصالحهم. شوف دعاة الديمقراطية بلاد أوروبا وأمريكا، إذا الديمقراطية جت ضدهم يلغوا الديمقراطية ويقولوا لا ديمقراطية مع أعداء الديمقراطية. دعاة الحرية يعنون بها الحرية لكل شيء ولكل أحد حتى الحيوان إلا الحرية المسلمين، يكفرون بمعتقداتهم إذا عارضت مصالحهم. وعلى هذا فقس، قال لا إله اليوم أصيب ثأركم، وبعدين قال كلمة تانية، قال لعمري لقد كنتم تسرقون في الحرم. أنتم نسيتوا نحن دفنينه سوا، ألم نكن نسرق في مواسم الحج وإحنا بنطوف ويسرقوا؟ ولقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر أناسا قال ولقد رأيت صاحب المحجن بمحجنه، كان يسرق الحجيج رآه في النار يعذب بمحجنه، المحجن اللي هو العكاز اللي كان عكاز أبو عقلة في الآخر كده بينتج بأي حاجة من الحجاج وهم مش واخدين بالهم. فأنتوا طول عمركم بتسرقوا في الحرم، إيه الفرق بقى منك تسرقوا وتقتلوا؟ أصيبوا ثأركم. هنا نقطة تانية، وهي أنه من يهن يسهل الهوان عليه، وان ده مدخل كبير مداخل الشيطان. طب ما انت كنت بتعمل كذا، اشمعنى بقى مش هتعمل كذا؟ طب ما انت عملت المعاصي الفلانيه، اشمعنى هتيجي على دي؟ طريقه تهوين المعصيه، دي طريقه شيطانيه، تزيين الذنب وتهوينه تخفيفه، ده حاجه بسيطه مش مستاهله. واضح ان العرب كان تقديسها للحرم تقديس تقليدي للاباء والاجداد، وليس تقديس يربطهم بالسماء، كان امر صوري. مأساة كبيرة والله أخوانا أن تتحول أمور الدين إلى طقوس كهنوتية ظاهرة بلا قلب ولا حقيقة ولا انتماء ولا عقيد. وده اللي كانت وصلت له العرب في الجاهلية من ملة إبراهيم، وده اللي كانت وصلت له اليهود بعد التحريف والتبديل، وده اللي وصله للأسف كثير من المسلمين في زماننا. كتير من أصحاب القرار نفسهم يتحول الدين المحرك للشعوب إلى مجرد طقوس كهنوتية ظاهرة لا علاقة لها بشيء، محبوسة جوه جدران المسجد فقط. هذه الصورة الفاسدة المؤسفة ليست هي الإسلام الذي نزل به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ إن بنو بكر أعملوا القتل في بني خزاعة حتى قتلوا منهم مقتلة عظيمة. قريش قاتلت ليلا عشان ما حدش يشوف أفراد منها، وأمدت بني بكر بالسلاح ليلا. يبقى قريش كمان ساعدت وساندت وشاركت ببعض مقاتلين الكوماندوز ليلا تحت ستار الليل. وخرج عمرو بن سالم الخزاعي وركب فرسه وقطع الطريق مسرعا من مكة إلى المدينة عشان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن كده العقد انتقد فلهم حق وثأر. ودخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مسجده بين ظهراني أصحابه وأنشد قائلا للنبي صلى الله عليه وسلم حاكيا له ما حدث من بني بكر على بني خزاعة ومناشدا له أن يفي بعهده وعهد أبيه الأتلدة، لقد بيتونا وقتلونا ركعا وسجدا وبيتونا بالوتير هجدا فانصر هداك الله. وقعد بقى ينشد ويعني يحكي شعرا يستثير به المسلمين ويحكي به للنبي صلى الله عليه وسلم طبيعة ما حدث لبني خزاعة، حتى وصل إلى قوله قد بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، أتلون في الحرى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نصرت يا عمرو بن سالم. خلصت كده. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يشعر أن فتح مكة قد اقترب، وأن بكده قريش أعطتنا المسوغ لإنهاء هذا الصلح الذي كان من المفترض أن يمتد 10 سنوات، وإن الله إذا أراد شيئا هيأ ورتب له أسباب. وبكده قريش نقضت العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام ولم تعد آمنة على مالها ودمائها وأعراضها وأرضها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سيبدأ يتحرك ويجهز جيش مغوار عرمرم لدخول مكة واسترداد قبلة المسلمين أخيرا. بديل بن ورقاء الخزاعي غير عمرو بن سالم الخزاعي بن خزاعة برضو خرج في نفر من بني خزاعة من مكة إلى المدينة برضو عشان يكمل الصورة للنبي صلى الله عليه وسلم ويكمل التصور إيه اللي حصل بالضبط. وصلوا للنبي وحدثوه وأخبروه بما حدث ووعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر. بديل بن ورقاء الخزاعي راجع قبل من جاي أبو سفيان بن حرب. طبعا قريش لما حصل اللي حصل شعرت بالندم وأحست إن هي كده فعلا يعني أعطت المسوغ لاقتحام مكة، وعملوا مجلس استشاري سريع وشافوا إن هم يبعثوا أبو سفيان بن حرب قائدهم الأول وسيد بني كنانة للنبي عليه الصلاة والسلام عشان يعتذر عما بدر أو ينكر اللي حصل منه ويطالب النبي بمد المدة في الصلح مرة أخرى. أبو سفيان بن حرب فعلا ما كدبش خبر وكان لسه ما زال كافرا، وخرج وهو في طريقه دخل على المدينة قابل بديل بن ورقاء الخزاعي طالع قابله كده في نص السكة. فقال من أين أتيت يا بديل؟ قال من بطن هذا الوادي. قال أرأيت محمدا؟ رحت للنبي في المدينة قلت له حاجة؟ قال لا ما ذهبت. وأنكر عليه طبعا وأنكر عنه الخبر من باب عدم الإخبار بالأسرار العسكرية، وده أمر جائز في الكذب على الكفار وكذب على الأعداء في الحرب. لكن أبو سفيان طبعا رجل يعني داهية، فلما انصرف بديل بن ورقاء أبو سفيان راح لمبرك راحلتي، المكان اللي كانت راحلة بديل بركة فيها بيبقى فيها الروث انتوا عارفين بتاع الإبل. راح لها أبو سفيان وقعد يفتش في روث وبعر الإبل وقال في نفسه، طبعا هو اللي بيحكي الكلام ده بعد ما أسلم، إن أهل المدينة يعلفون الإبل التمر المطحون، فإن كان دخل المدينة وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأرى في بعر بعيره الروث بعيره يعني أثر النوم. فعلا قعد يفت ويفتش في البعير في الروث البعير لحد ما لقى أثر النوى المطحون، فعرف قال والله لقد أتى محمد صلى الله عليه وسلم. عرف كده أن بني خزاعة وصلوا للنبي وأخبروه وحكوا له كل التفاصيل، وبالتالي ده بمثابة إعلان حالة حرب سريعة. أبو سفيان عايز يتدارك الموضوع، عايز يلحق، عايز يعمل أي حاجة عشان يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن تجميع الجيش والحرب، لسيما أن قريش أنهكتها الحروب ومش في حالة متجهزة للقتال دلوقتي. فدخل أبو سفيان إلى المدينة، وأول ما دخل دخل على بنته. هي بنت أبو سفيان في المدينة؟ آه. مين ده؟ زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان ابن حرب. يعني أبو سفيان ده حمى النبي صلى الله عليه وسلم. آه، أبو زوجته من إحدى زوجات النبي وأمهات المؤمنين، السيدة أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان. أبو سفيان أول ما دخل المدينة نزل على ابنته أم حبيبة، فلما دخل عليها وجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرت الفراش عنه، بعدت وزقت المرتبة النبي ينام عليها بعيدا عن أبوه. فتعجب أبو سفيان وقال: والله يا بنياتي ما أدري، أرغبت عن الفراش، أرغبت بالفراش عني أم رغبت عني بالفراش؟ يعني أنت مش عايزة نقعد على الفراش عشان هو مش مقامي، ولا أنت مش عايزة نقعد على الفراش؟ فقالت أم حبيبة: هذا فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت رجل مشرك نجس، إنما المشركون نجس. طبعا كلمة تحكي فعلا أن آصرة الارتباط هي عقيدة الإسلام، وأن الله عز وجل قال: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءه. فأبو سفيان في الوقت ده كان يحاد الله ورسوله، كان عدو، كان حربا على الإسلام والمسلمين. وشوف بنته ماذا تقول له: تؤخر فراش النبي عنه حتى لا يجلس عليه وهو رجل مشرك نجس. فقال: والله يا بنياتي لقد أصابك بعدي شر. إيه اللي حصل لك؟ غسل مخك. وهنا وقفة تانية يا أخوانا، أن الإسلام يعيد نظرتك للواقع، وأن أصل الولاء والبراء والحب والبغض والمودة والمعاداة في الإسلام على أصل الانتماء لعقيدة الإسلام، وأننا لا نحب إلا المسلمين ولا نتولى إلا المسلمين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. وإن كان للكفار الذميين حق في المواطنة، لكن لا نحب ولا نتولى، بل نكرههم لأنهم ليسوا مسلمين، لكن لا نؤذيهم ما دام لهم ذمة وعهد بيننا. وبالتالي السيدة أم حبيبة تضرب أروع مثال في الولاء والبراء حين قالت لأبيها هذا الكلام وبيانت له أنه ما زال كافرا مشركا. أبو سفيان لما سمع الكلام ده من بنته طبعا اتصدق، فكانت بنته بتقول له كده، أمال هيكلم مين يوسطه للنبي صلى الله عليه وسلم عشان النبي لا يأخذ قرار الحرب؟ راح لمين؟ راح للنبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، ودخل عليه في المسجد، وده دليل على جواز دخول المشرك المسجد للمصلحة أحيانا إن أمنت نجاسته. فخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وناشده، فلم يرد عليه النبي، النبي ما رضاش يرد عليه صلى الله عليه وسلم، كده العهد انتقض. وبعدين ما يفعل في وقت الضعف لا يفعل في وقت القوة، احنا عملنا صلح الحديبية في وقت ضعف وكانت له مصالح وفعلا ترتب عليه فتح مبين، لكن المسلمين دلوقتي في مرحلة قوة، ومكة قبلة المسلمين محتلة من الكفار، وليس من المصلحة الآن إتمام الصلح وإكماله وهم قد نقضوه، بل المصلحة الآن تقتضي فتح مكة واستلام مفاتيح الكعبة. فاللي منضطر نعمله في وقت الضعف لا نجبر على فعله في وقت القوة، ولكل مقام مقال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا رفض أن يتم الصلح معه وأن يمده صلى الله عليه وسلم، لأن المصلحة من الصلح انتهت، والجنوح للسلم يكون في وقت المصلحة. إمتى نجنح للسلم مع العدو؟ في وقت ضعف في مصلحة تترتب على هذا السلم، لكن المصلحة في عدم السلم يبقى نخوض غمار الحرب. فلما لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم راح لمين؟ لأبو بكر. فأبو بكر رفض، قال: والله لا أحدث النبي صلى الله عليه وسلم في شيء لا يريده. راح لعمر بن الخطاب عشان يكلم النبي، قال: أنا أتوسط لكم عند رسول الله. سيدنا عمر طبعا شديد في الحق، قال: والله لو لم أجد إلا الذرة لجاهدتكم به، إليك عني. روح لمين؟ راح لسيدنا علي. أبو سفيان بن حرب بيحاول يشوف وسيط يوصله للنبي عشان النبي يرضى يمد العقد معه، عقد الحديبية، الصلح اللي بينهم يعني. فقال يا علي إنك أمس الناس بي رحما، فحدث لي رسول الله، كلمني محمد عشان يمد العقد. فقال علي والله ما أستطيع أن أكلمه في شيء قد عزم. فرأى فاطمة زوجة سيدنا علي والحسن، فقال لفاطمة هل لك أن ترسلي ابنك هذا يجير بين الناس ويكون سيد الأولين إلى آخر الدهر؟ يعني بعث الحسن ده حفيد النبي، وطبعا الحسن كان محبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن بن علي وابن السيدة فاطمة، يقول للنبي وسطي للنبي عشان النبي يرضى عليه الصلاة والسلام. فرفضت وقالت والله ما كنت لأجير على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان حس أن الدنيا ظلمت قدام، وأن المفاوضات ومحاولات لإثناء عزم المسلمين عن إنهاء العقد بقت بالفشل. يعمل إيه عيني؟ قال يا علي إن الدنيا قد أظلمت في عيني، فانصحني نصيحة، قل لي أعمل إيه لو أنت رأيك. قال والله لا أجد لك إلا أن تقوم في المسجد فتقول أني قد أجرت بين الناس، أو أني قد أجرت بين الناس، ثم ترجع إلى أرضك. يعني أطلب أن أنت تبقى مجار من المسلمين، طلبت الجوار يعني طلبت الأمان، أطلب الأمان لنفسك وروح بس. قال أتراه يغني عني شيئا؟ قال لا والله ما أراه يغني عنك شيئا، لكن هذا ما تستطيع، ده اللي تقدر تعمله دلوقتي. فعلا أبو سفيان ما كتبش خبر وقام في المسجد وأشهد الناس أنه يطلب الجوار والأمان، ثم عاد إلى مكة. أبو سفيان رجع لمكة، قريش طبعا مستنية بفارغ الصبر إيه اللي حصل، ويا ترى الأمور وصلت لحد فين. استقبلوا المجلس الاستشاري، قالوا له عملت إيه؟ قال ما رد علي رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر، وكان أغلظهم علي ردا، أما علي فهو ألينهم وقال لي كذا كذا. فقال والله ما أغنى عنك شيء، وما زاد الرجل إلا أن لعب بك، فما يفيدون جوابك، عملت إيه ولا عملت أي حاجة. طب والحل؟ النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتجهز سرا للخروج للفتح، وكانت خطة النبي في فتح مكة ألا أن الخبر ما يوصلش قريش، عشان تحصل نوع من المفاجأة. وجود عنصر المفاجأة في الهجوم حاسم ومنهي للمعركة. فالنبي عليه الصلاة والسلام اتخذ كل التدابير عشان الخبر ما يوصلش لأهل مكة بمع موعد قدومه، ودعا ربه عز وجل أن يعمي قريشا عنهم العيون، وقال اللهم أعني عن قريش العيون والأخبار فلا يشعروا حتى نفجأهم، وطلب من عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن تجهزه الجهاز بقى، بيجهز له الإبل اللي هتسافر عليها، الناقة اللي هيحارب عليها، والسلاح والعتاد والزاد. أبو بكر داخل عند بنت عائشة رضي الله عنه أجمعين، فوجد جهازا يعني جهاز حرب، فقال ما هذا يا ابنتي؟ طبعا النبي كان مأكد على عائشة ألا تخبر أحدا بشيء، فقالت لا أدري. قال لها أنا ورسول الله جهاد بني الأصفر، لأن الفترة دي كنا بنقتل الروم بقى، لسه راجعين من معركة مؤتة، هل النبي هيرجع تاني قتل الروم لما بني الأصفر؟ قالت ما أدري الله أعلم. فراح يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأعلمه النبي أنه يخطط لتجميع جيش للذهاب لفتح مكة فجأة، وأن عنصر المفاجأة أمر فاصل في هذه المعركة. النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يتجهز، وعشان يعم الخبر عن العيون والجواسيس جمع سرية كده قوامها 8 أفراد بقيادة قتادة أبو قتادة رضي الله عنه وأرضاه، وأرسلوا إلى بطن يسمى بطن إضم، مكان كده يعني يؤدي في بعض قبائل العرب، وقال له إيه روح هناك وبعد ما تخلص قابلنا على طريق مكة ولا تخبر أحد. فيظن الناس ان ايه ان النبي مرحش مش رايح يحارب مكة ولا حاجة، ده بعت سرية تقاتل في قبائل العرب اللي حوالين المدينة كنوع من الايه من التمويه على العدو ومخادعة الاعداء، لان في جواسيس وعيون بتوصل الاخبار، والقوافل اللي رايحة والقوافل اللي جاية على طول بتوصل الخبر، وكانت دي الالة الاعلامية عند العرب، ما فيش طبعا فيس ولا تويتر ولا قنوات ولا اعلام. النبي عليه الصلاة والسلام مصمم أن يكون الغزو فجأة، وأن تفتح قريش عيونها يوما فتجد جيش النبي اقتحم مكة صلى الله عليه وسلم، عشان يبقى أمر واقع فتستسلم سريعا. والنبي لا يريد أن يريق دماء كثيرة، ولا يريد أن يحارب في الحرم حربا طويلة، لأن الحرم معظم ومحرم فيه القتال، إلا أن الله أباح لنبيه القتال فيه الساعتين اللي هنقولهم اللي هيدخل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يعد الجيش ويجهز جيشا قوامه 10,000 مقاتل في عدد لا تعرفه العرض، أكبر جيش تجمع للنبي صلى الله عليه وسلم طول 21 سنة اللي فاتوا، 10,000 مقاتل، وفيهم خالد وفيهم عمرو بن العاص وفيهم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يخرج إذا بحادثة عجيبة وغريبة تحدث، حادثة وهي موجودة في الصحيح البخاري ومسلم، أن الصحابي الجليل البدري حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه وأرضاه، وهو صحابي جليل من أهل بدر شهد بدرا، أرسل كتابا إلى قريش يعلمهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم إليه، صدمة وفجأة مدوية، إن اللي باعت يقول الخبر لمكة ويحذرهم من النبي حاطب بن أبي بلتعة صاحب رسول الله البدري الذي شهد بدر ومن أوائل من أسلم رضي الله عنه. علامة استفهام كبيرة قوي، لأن حاطب فعل فعل الجواسيس الآن، يا ترى الموضوع هيتكشف إزاي وكيف سيعامله النبي صلى الله عليه وسلم وما ستكون النتيجة وما الدافع الذي دفع حاطب إلى هذا وهو رجل مؤمن بدري يحب الله ورسوله. حقيقة حديث البخاري حاطب حكاه مرة وعلي بن أبي طالب حكاه مرة أخرى. القصة بتقول إن حاطب ابن أبي بلتعة لما تحرك النبي بجيشه يقصد مكة أرسل كتابا، كتاب يعني خطاب، يخبر إلى قريش يخبرها فيه بمسير رسول الله إليه صلى الله عليه وسلم، ودى الكتاب لجارية واحدة ست مسافرة فوضعته في عقاص رأسها أو عقاص شعرها في ضفائر شعرها وخبته، وقال إذا وصلت إلى قريش فأعطيه قريش أبو سفيان والناس دول، ويأتي الوحي بالخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يطلب علي بن أبي طالب والمقداد وأبو مرثد والزبير بن العوام الأربعة دول، وقال انطلقوا إلى روضة خاخ، ده مكان روضة مكان اسمه خاخ، فستجدون ضعينة، ضعينة يعني جارية معها كتاب، أخرجوا منها الكتاب وأتوني به. المهم واضحة ومحددة، هتروحوا المكان الفلاني هتقابلكوا جارية ضعينة مسافرة رايحة مكة، وقفوها ومعها خطاب هتهولي. مين اللي عرف النبي ان في جارية معها خطاب وأنها ستقابلهم في روضة خاخ؟ الله عز وجل يعلم الغيب سبحانه وتعالى. سيدنا علي بيقول فانطلقنا إلى روضة خاخ تعادي بنا خيلنا حتى وصلنا المكان الذي حدد لنا رسول الله، فإذا بالضعيم قبلناه فاستوقفناه وقلنا أخرج الكتاب، طلع الخطاب اللي معك، قالت ما معي كتاب. سيدنا علي بيقول ففتشنا رحلها فما وجدنا شيئا، فتشنا الرحل بتاعها والحاجات ما فيش حاجة. طيب وبعدين هو النبي صلى الله عليه وسلم هيخبرهم حاجة غلط؟ فقال علي والله ما كذب رسول الله ولا كذب صلى الله عليه وسلم، أخرج الكتاب. قالت ما معي كتاب، قال والله لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب لنجردنك، أخرج الكتاب. النبي مش هيقول حاجة غلط، بل ما قال إن معاك خطاب يبقى معاك جواب، طلع الجواب. شوف إصرار الصحابة على التزام كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال إن معاها كتاب يبقى معاها كتاب، كتاب يعني خطاب وجواب، يعني كانت العرب تسميه كتابا عشان بيتكتب. فلما رأت منهم الجد والعزم قالت أعرض عني، ابعد عشان أفك شعره، وراحت فكت وسطها وطلعت عقاص عقاصها من عقاصها وقرون رأسها ضفار الشعر مخبية ما بينها الجواب، وأعطته لعلي. سيدنا علي ما فتحش الجواب هو الصحابة، خد الجواب ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام، ففتحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف حتى الفضول لم يدفع عليا والزبير والمقداد وأبي مرثد الغنوي إلى فتح الخطاب، النبي قال هاتوا الخطاب وتعالوا، التزام الأمر بالحرف. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. رجع النبي بالجواب، النبي فتح الجواب، وإذا بالصدمة والمفاجأة المدوية إن الخطاب من حاطب صاحب رسول الله اللي معاهم في الجيش صلى الله عليه وسلم إلى قريش يخبرهم بأمر رسول الله ومسيره إليه، ويستدعي النبي صلى الله عليه وسلم حاطب. اندهولي حاطب ابن أبي بلدة. حاطب جه لقى الخطاب بتاعه في ايد النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف بقى النبي ازاي يتعامل النبي مع الأزمة دي. دي أزمة طبعا، اكتشاف ان في الصفوف الأولى من جيشي واحد بيبعت الأخبار، دي أزمة كبيرة. يلزمني أولا أتأكد من الخبر أن هذا الخطاب ليس منسوبا إلى حاطب، وما الذي دفعه إلى ذلك قبل أن أخذ إجراءات. شوف بقى حكمة النبي ولطف النبي صلى الله عليه وسلم ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم وحلمه وذكاؤه وانتباهه صلى الله عليه وسلم. قال ما هذا يا حاطب؟ ايه ده؟ طب ليه ما قتلوش على طول؟ ليه ما اعتبروش جاسوس وحده القتل؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم رحمه، يبحث له عن عذر، لعل في عذر، لعل في غلطه، لعله اكره، لعل في حاجه احنا مش عارفينها. وهكذا كل داعيه، الاحب الى الداعيه ان الناس تخش الجنه، مش ان هو يدخلهم النار. احنا نستفاد ايه لو دخل الناس النار؟ نتمنى ان يدخل كل المسلمين الجنة. فقال ما هذا يا حاطب؟ طبعا سيدنا حاطب حار جواب، هيقول ايه؟ فقال مهلا يا رسول الله، والله ما فعلت هذا ردة عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الايمان، ولكني أؤمن بالله وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسوله. أمال إيه؟ قال ولكني كنت امرأ ملصقا من قريش. أنا مش من قريش أصلا، أنا ملصق فيه زي لاجئ عنده. وكان من معك أصحابك الباقيين لهم ظهر وبطون في مكة تحميهم، أما أنا فلي في مكة أهل وولد ومال وعشيرة، ولا أحد أدفع عنهم، فإني امرأ ملصق من في قريش. فأردت أن أتخذ عندهم يدا، يبقى لي عندهم جميلة يدفع بها عن أهلي وولدي ومالي وعشيرتي في مكة، وما فعلت هذا ردة ولا نفاقا ولا رضا بالكفر بعد الإيمان. يعني اللي جف في ذهن سيدنا حاطب رضي الله عنه أرضاه ان هو شايف ان النبي راح يفتح مكة خلاص، وان مكة كده كده مفتوحة، وان قريش لن تستطيع ان تدفع جيشا قيمه 10,000 مقاتل، بس لما يبعت لهم الخبر يبقى ليهم جميل، يبقى له جميلة عندهم ولو يد عندهم، فما يعتدوش على ماله واهله وولاده وعشيرته اللي هناك في مكة. هو فكرها كده. طبعا دي خيانة عظمى، وهذا نوع من الجاسوسية، وكيف سيتصرف النبي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا عمر راح شدد السيف على طول وقال يا رسول الله دعني أضرب عنقه لقد نافق حاطب. دي علامة نفاق طبعا، الجاسوسية علامة من علامات النفاق. دعني أضرب عنقه لقد نافق حاطب. في مسلم يعمل كده؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر، فإنه قد شهد بدرا. ده مش اي حد، انه قد شهد بدرا، وان الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. يا تصرف غريب ورد فعل عجيب من النبي صلى الله عليه وسلم. كف عنه يا عمر، حاطب مش منافق ولا حاجة، ولكنها زلة، وقع، سقطة، غلطة، خطأ، ذنب، لكن يغفر ويتاب منه، وواضح انه مش قاصد الاضرار بالمسلمين ولا راضي بالكفر ولا عاون الكفار على ان يتطلع معنا في الجيش، وقاتل معنا في كل الغزوات ومنها بدر. ولعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت. يا اخوانا اللي شاهدوا بدر دول، دي وسام شرف ونوط شجاعة على صدر أصحاب النبي الذين شهدوا بدر، كانوا 315 واحد. اللي شهد بدر مغفور له. ومش معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام ان اللي شاهد بدر يروح يعصي ويعمل اللي عايزه، لا، بل معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان اللي شاهد بدر لن يموت على غير الإسلام، بل لابد ان يعود، ولابد ان يكون من اهل الجنة، ولابد ان يغفر له. ربنا اللي قضى كده، مش احنا اللي بنقول كده. يعني يبقى معصوم؟ لا، هو في انسان معصوم، الانبياء بس هم اللي معصومين. امال يعني ايه ربنا اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم؟ معناها انهم مهما عملوا سيوفقهم لتوبة، ويوفقهم لندم وحسنات محياة ومكفرات للذنوب وعودة الى الله واعمال صالحة كده. انه خد ضمان من الله انه لن يضل، ان الله سيهديه. وطبعا قد تحدث زلات في الطريق، مين اللي بيغلطش، مين اللي معصوم؟ لا معصوم الا الانبياء، حتى الصحابة كانت تصدر منهم بعض هفوات رضي الله عنهم وارضاهم، لكن يتوب سريعا، يعود، يفيق، ينيب، يندم، يبكي، يفعل حسنات محيات، اعمال صالحات، لا يقر على خطأ، يلقى الله على حسن خاتم. دعه يا عمر، فان الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، وقطع النبي الجواب، تحلت المشكلة. فبكى عمر وذرفت عيناه، لأن عمر كان ممن شهد بدرا، وقال الله ورسوله أعلم. شوف بقى الفرق بين شدة عمر وحكمة النبي ورحمة النبي ورفق النبي صلى الله عليه وسلم بالناس. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. مش معنى الكلام ده أن احنا نغفل للجاسوس، لا، بل كثير من العلماء يقول أن حد الجاسوس قتل، والبعض يكفر الجاسوس، والرجع أنه لا يكفر، لأنه قد يفعل هذا وهو يحب الله ورسوله، يحب الإسلام، لكن زل، قد تصدر كزل وهفو، وقد تصدر كفرا فحسب نيته وما يعني طوته نيته وطواه ضميره. وكمل حطب معهم في المعركة، ودخل معهم في الجيش، ووثق فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه بدري. إخواننا في أعمال صالحة كده ممكن ربنا يوفقك ليها في حياتك، وتصير وسام شرف على صدرك كمن شهد بدرا كده. في أعمال صالحة لو وفقت ليها الله قد يضمن لك ألا تضل، وأنك مهما وقعت سيقيمك، سيهديك، سيتوب عليك، سيعينك، سيمد لك يد العون، سيقربك، سيدنيك، سيقيل العثرة. قدم رصيد أعمال صالحة عند ربنا عشان تصل إلى هذا المقام العالي، أنك صرت يعني عند الله عز وجل لن يضلك. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فرضي الله عن أصحاب النبي وسلم عن أهل بدر. ونزلت في هذه القصة سورة الممتحنة، يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليه بالكلام. هنا الحاطب بقى، لا تتخذوا عدوي وعدوكم يا قريش أولياء تلقون إليهم بالمودة. نزلت الآيات في حاطب رضي الله عنه وأرضاه تبين له أن هذه الفعلة ليست من الدين. يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، دخرجوكم من البلد وهجروكم وكفروا بالله وحاربوا الدين، تلقون إليهم بالمودة. ثم قال الله عز وجل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا. دول لو تمكنوا منكم، إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروا، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم اللي انت خايف عليهم في مكة، دول يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. طب ما تتعامل مع كفار ازاي؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. شوف سيدنا إبراهيم بقى والمؤمنين قالوا إيه لقومهم، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. لحد إمتى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. وليس لكم أسوة في قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، لا تتأسوا بي في ذلك، فإنه قاله فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. ينفع؟ ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فسمى الله عز وجل هذا الفعل وتسريب الأخبار العسكرية عن دولة الإسلام للكفار ضلال وضلال عن سواء السبيل. ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ولذلك استدل العلماء أن نصرة الكافر على المسلم كفر، هذا الفعل كفر، وفاعله يكفر بعد إقامة الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. فلا يتصور أن ينصر مسلم الكفار على المسلمين ولو بكلم ولو بسلاح ولو بمعلومات، لا يتصور أن مسلم يساهم في نصرة الكفار على المسلمين. ولذلك ما ينفعش المسلم يعمل في جيوش الكفار، ما ينفعش مسلم أمريكي يشتغل في الجيش الأمريكي الذي يقاتل المسلمين، ما ينفعش مسلم روسي يعمل في الجيش الروسي الذي يقاتل المسلمين في الشيشاء، ما ينفعش مسلم هندي يقاتل في الجيش الهندي الكافر ضد المسلمين، ما ينفعش مسلم بورمي يقاتل في الجيش البورمي ضد الروهنجي، ما ينفعش مسلم إسرائيلي يقاتل في صفوف إسرائيل ضد الفلسطينيين، في مسلمين واخدين الجنسية الإسرائيلية من فلسطين، فعش مسلم حبشي يقاتل في جيش أثيوبيا ضد المسلمين ولو كان كاتبا. أي شغلانة تعين الكفار على المسلمين تدخل في معنى النصرة، نصرة الكافر على المسلم كفر، فعش المسلمين ينصروا بعضهم ويدفعوا عن بعضهم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فقصة حاطب عرفتنا أولا أن علم النبي صلى الله عليه وسلم بما أعلمه الله به من الغيب بوحي، ودي معجزة للنبي عليه الصلاة والسلام، استجابة الصحابة الأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قد تصدر الزلات الكبرى والهفوات من بعض كبار الكبار، باب التوبة مفتوح. عرفتنا قدر أهل بدر عند الله، وأنك قد تقدم رصيد إيماني يجعل رب العليم سبحانه وتعالى يردك إليه سريعا مهما وقعت. علمتنا أن الجاسوس يقتل، وأن الراجح أنه لا يكفر إلا لو فعل هذا قاصدا نصرة الكفر على الإسلام. استفدنا من الحديثة دي أيضا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الأزمة، نزول القرآن في بيان أن هذا ضلال كبير، نصرة الكافر على المسلم كفر. تحرك جيش النبي عليه الصلاة والسلام ونزل في مر الظهران، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاجأ بأن مين اللي جاي له مهاجر دلوقتي، هو رايح يفتح مكة خلاص، لا مين اللي جاي له مهاجر؟ أبو العباس ابن عبد المطلب عم النبي عليه الصلاة والسلام، جاي له بزوجته وأولاده مهاجرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي النبي في الطريق، فيعني تعتبر كتبت له الهجرة، لأن الهجرة هتنتهي بعد فتح مكة. وطبعا اللي كتبت له الهجرة له فضل أكبر من اللي لم يهاجر. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وهجر، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وهجر، وكلا وعد الله الحسنى. ولقي بعد ذلك ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، وابن عم النبي ده أبو سفيان ده كان رجلا شاعرا، وكثيرا ما هجى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤذي النبي إذاء شديد ويهجوه هجاء مريرا في أشعاره، وابن عمه صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما لقي العباس عمه، العباس كان بيدفع النبي على طول، يعني قابل منه إسلامه وضمه إلى الجيش، فلما قابل أبو سفيان بن الحارث ابن عمه أعرض عنه، النبي مش قادر يبص في وشه صلى الله عليه وسلم لكثرة ما كان يؤذي النبي ويهجو. طب يعمل إيه؟ سيدنا علي جاله وقال له الحل الوحيد أن تأتي النبي من وجهه وتقول له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين، فلن يرد النبي عليك وسيقبله. شوف بقى استعمال آيات القرآن وإسقاط حال يوسف مع إخوته عليه السلام، مع حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أبناء عمومته وقبيلته وأهل قريش. وقد كان أبو سفيان بن الحارث راح رايح مقابل النبي من وش وجها لوجه، وقال يا رسول الله تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. فقال النبي لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، لقد طردتني كل مطرد يا أبا سفيان، أنت عملت فيها اللي محدش عمله. ده أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي، غير أبو سفيان بن حرب قائد جيوش القريش. نزل النبي في مر الظهران مكان صلى الله عليه وسلم وكان صائما. الكلام دخلنا فين؟ في يوم 17 رمضان سنة 8 هجرية. شهر رمضان شهر انتصارات، الصيام لا يمنع من الانتصارات والنزول إلى الميادين. النبي نزل هو الجيش وسافر المسافة دي كلها وهو صائم، هو الصحابة. ولما نزل مر الظهران واقترب من دخول مكة أفطر صلى الله عليه وسلم في الكديد، مكان اسمه الكديد على بعد قليل من مكة، وأمر الجيش كله أن يفطر لكي يكون أقوى لهم على المواجهة. أولا المسافر له أن يفطر وترخصة، ثانيا هم ماشيين مسافة طويلة في حر شديد ومعهم سلاح كبير وشايلين معدات تقيلة وحيقابلوا معركة ضخمة مش عارفين حتنتهي لإيه، فليس من الحكمة أن يكونوا صواما وألا يستعملوا أن يأخذوا بالعزيمة. المصلحة دلوقتي بتقتضي أن هم يأخذوا بالرخصة ولا يأخذوا بالعزيمة. ثلاثة هم في حالة مشقة شديدة أنه يواجه ويحارب ويقاتل ويكر ويفر، وهو لا واكل ولا شارب وريقه ناشف كده، فالمصلحة تقتضي أن في مشقة شديدة والمشقة تجلب التيسير. فالأحب إلى الله في المسافر إن كان يجد مشقة شديدة في الصيام أنه يفطر، وإن كان لا يجد مشقة في الصيام أنه يتم صوم، والحالين فعلهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا أفطر وأمر الجيش كله أنه يفطر ليتجهز للقاء، كيف سيكون اللقاء وكيف سيدخل النبي مكة، ويا ترى هيقابل مقاومة من مكة ولا لا، يا ترى هتتفتح بسهولة ولا هتحصل مناوشات، بقيت فرسان مكة عكرمة بن أبي جهل وغيرهم وأبو سفيان هيعملوا إيه، هل سيتسلم النبي مفاتيح الكعبة صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون اللقاء والمواجهة، وكيف سيكون مواجهته مع قومه بعد أن طردوه من 8 سنين وعذبوه طيلة 13 سنة كان معاهم فيها صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله المرة القادمة نكمل فتح مكة، الفتح العظيم المبين. نسأل رب العالمين أن يفتح قلوبنا جميعا إلى ما يحبه ويرضى. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله عليه وسلم.